مسافة السفر المعتبرة التي يباح فيها القصر والجمع، هل تعتبر من خروجه من المنزل يحسبها من الخروج؟ لا، خروجه من البلد، ما هو من المنزل، خروجه من البلد. إذا انقطع